الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، والقياس في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فالكلية خاصة ذهنية تعرض الماهية في الذهن إلى الوجود الخارجي العيني مساوق للشخصية مانع عن الاشتراك. فالكلية من لوازم الوجود الذهني الماهية. كان الكلام في الفصل الثالث، الكلية والجزئية. قلنا في البحث السابق بأن الكلية والجزئية والثاني للماهية، ولكن لا للمفهوم بما هو مفهوم. فإن الكلية وصف للماهية في الذهن، وأن الجزئية وصف للماهية في الخارج، لا كما يقول المناطق من أن المفهوم إما كلي وإما جزئي، فإن الجزئية الحقيقية لا تعقل أن تكون للمفهوم، لأن المفهوم أي مفهوم فرض فإنه قابل للصدق على كثيرين، ولا يكون المفهوم ممتنع الصدق على كثيرين إلا إذا تشخص وجودا في الخارج. ومن هنا يمكن أن يقال بأن الكلية والجزئية وصفان لوجود الماهية، ولكن الماهية تارة موجودة بوجود خارجي فتتصف بالجزئية الحقيقية، وأخرى موجودة بالوجود الذهني فتتصف بالكلية. وبعبارة أخرى، الطبيعي هو المتصف بالكلية والجزئية لا المفهوم بما هو مفهوم. الكلية والجزئية وصفان للطبيعة. قلنا فيما سبق مرادنا من الطبيعة يعني الماهية، يعني الكل الطبيعي، لكن لا أعبر عنه بالكل الطبيعي خوفا من الالتباس. ليس مرادنا الكل الطبيعي يعني ما يقبل الصدق على كثيرين، لا، الصدق على كثيرين وعدم الصدق على كثيرين كلاهما خارج عن الماهية من حيث هي. فإن الماهية من حيث هي لا كلية ولا جزئية، لأننا قلنا مرارا أن الماهية بحسب الحمل الأولي لا يحمل عليها إلا ذاتها وذاتياتها. فالإنسان حيوان ناطق، ليس إلا كثير لم يؤخذ في الذات الكثرة، ككلي لم يؤخذ في الذات الكلية، جزئي لم يؤخذ في الذات الجزئية. فالإنسان من حيث هو إنسان ليس بكلي ولا بجزئي، وهذا الإنسان هو الذي نعبر عنه بالطبيعة، أو نعبر عنه بالطبيعي، أو نعبر عنه اصطلاحا بالكلي الطبيعي. وفي الواقع قلنا أنه ليس مرادنا من الكلي الطبيعي يعني ما يصدق على كثيرين، لا، مرادنا نفس الماهية بما هي هي. إذن الكلية والجزئية وصفان لأي شيء؟ وصفان الشيطان خارجان عن ذات ما هي. فلو سألتكم أن الإنسان كلي أو جزئي ماذا جوابكم؟ لا كلي ولا جزئي. نعم الإنسان في الخارج جزئي، في الذهن ماذا؟ كلي. هذه يا كلية الكلية المنطقية التي من مجموع العارض والمعروض يتشكل عندنا ماذا؟ الكلي العقلي. إذا الطبيعة واحدة أو كثيرة؟ ها؟ لا واحدة ولا كثيرة. إذا كانت في الذهن كثيرة، إذا كانت في الخارج فهي كثيرة. سؤال: إذا كان الطبيعي في الخارج فهو كثير، يعني في الخارج توجد عندنا طبيعة واحدة أو توجد عندنا طبائع بحسب الأفراد؟ هذا ما سلكه الشيخ رحمة الله تعالى عليه، خلافا لما ذكره من؟ الرجل الهمداني. الرجل الهمداني ماذا قال؟ قال يوجد عندنا في الخارج طبيعة واحدة، ومن هنا ورد إشكالان: أن الواحد يكون كثيرا، وأنه يلزم أن يكون الواحد متصفا بصفات متضادة. ولكنه بناء على ما هو الحق، فإن الإنسان في الخارج في الوجود الخارجي كثير. الإنسان في الوجود الخارجي واحد أو متعدد؟ الإنسان في الوجود الخارجي متعدد. إذا في الوجود الخارجي توجد عندنا طبيعة واحدة يا طبيعة متكثرة؟ توجد عندنا طبيعة متكثرة بعدد أفراد الإنسان. يوجد عندنا ماذا؟ إنسان. بس لماذا ذكرت هذا المطلب؟ التفتوا لنقطة مهمة. قلنا إذا وجد الفرد وجدت الطبيعة أو لم توجد الطبيعة؟ ها؟ إذا وجد الفرد يعني زيد، وجدت الطبيعة أم لم توجد الطبيعة؟ ها؟ إذا انعدم الفرد، انعدمت الطبيعة أو لم تنعدم؟ بل إيه؟ طبيعة، طبيعة الإنسان خاصة عامة عندنا إنسان. إذا أبن زيد ينعدم الإنسان ولا يدعدم الإنسان؟ دليل؟ التفتوا جيدا لهذا المطلب، أنا ذكرته حتى تعرفون ما في الكفاية، أن الطبيعة توجد بفرد واحد ولا تنعدم إلا مع الأفراد. أريد أقول بأنه هذا خطأ مبني على ما يقوله الرجل الهمداني. شوي التفتوا للمطلب، مطلب دقيق حتى تعرفون جد أبحاث مرتب على هذا المطلب. أنتم تقولون أن الطبيعة وهي الماهية واحدة أو كثيرة؟ السؤال: لا واحدة لا كثيرة، ولكن في الذهن واحدة بالوجود الذهني، وفي الخارج كثيرة. كثيرة بلها ما بإذاء أو كثرتها بكثرة الأفراد، بكثرة الأفراد. إذن إذا عندك فرد واحد يوجد كم إنسان عندك؟ إنسان واحد. إذا عندك خمس أفراد يوجد عندك فرد إنسان وخمس أفراد، لو عندك خمس إنسان، ها؟ يوجد عندك خمس إنسان. إذا وجد زيد وجد الإنسان، إذا عدم زيد يعدم الإنسان أو لا يعدم؟ يعدم الإنسان. فكما أن الطبيعة، التفتوا جيدا، توجد بفرد واحد، تنعدم بفرد واحد أو لا، بلغام فرد واحد أو لا تنعدم؟ نعم تنعدم. الطبيعة الكلي المنطقي الذي يعرض على الإنسان. شوفوا هذا الخلط صار بين الكلي العقلي وبين الكلي الطبيعي الذي لا ينعدم. ما هو الإنسان لا ينعدم؟ لو الإنسان المتصف بالكلية لا ينعدم، الإنسان المتصف بالكلية لا ينعدم لأنه له فرد آخر، مو الإنسان لا ينعدم. إذن الطبيعة كما توجد بفرد واحد، الطبيعة تنعدم بانعدام فرد واحد. الطبيعة تنعدم، لكن هذا لا يلازم أن كلي العارض على الإنسان يعني قابلية الصدق على كثيرين أيضا ينعدم، لأن الطبيعة شيء والكلي العقلي ماذا؟ شيء آخر. الكلي الطبيعي شيء والكلي العقلي ماذا؟ شيء آخر. وما هو الباقي؟ الكلي العقلي. وما هو المنعدم؟ ماذا؟ الكلي الطبيعي، وأحدهما غير الآخر. إذن قول الأصوليين أن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد ولا تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد، هذا لا يتم إلا على مسكة الرجل الهمداني الذي يرى أن الطبيعة ماذا؟ واحدة بالعدد في الخارج، توجد بفرد واحد ولا تنعدم إلا ماذا؟ بانعدام جميع الأفراد حتى ينعدم ذلك الفرد الواحد الذي هو الكلية الطبيعي. وهذا مطلب موجود في الفكر الغربي وموجود في علم الأصول عندنا، وهو أن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد ولا تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد. وجملة من المحققين الأصوليين الذين هم أهل الباع في الفلسفة ملتفتين إلى هذه النقطة. ولهذا تجدون أن الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب إلهيات شرح إلهيات الشفاء الذي خرج أقيان في صفحة 31 وفي صفحة 36 يشير إلى هذه النقطة، وهي أن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد، وقول الأصوليين أنها لا تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد، هذا لا يتم إلا على مسألة الرجل الهمداني الذي أصله الشيخ رحمة الله تعالى عليه. نرجع إلى محل الكلام. بلي هذا الإنسان في بشر موجودة أو غير موجودة؟ جيد جدا. واحدة أو متعددة؟ فرضنا أن الإنسان في الخارج واحد أو متعدد؟ جيد جدا. إذن زيد عندما يوجد، يوجد إنسان أو لا يوجد إنسان؟ عندما ينعدم، ينعدم الإنسان أو لا ينعدم الإنسان؟ مو ينعدم الإنسان بوصف الكلية، الإنسان مو الكلية العقلية، الكلية الطبيعي. جيد جدا. نحن نريد أن نقول وهم لا يقولون لا ينعدم إلا بانعدام جميع الأفراد. شوفوا تعبيرهم أن الكلية الطبيعي يوجد بوجود فرد ولا ينعدم إلا بجميع الأفراد، نريد أن نقول ولا ينعدم إلا بجميع الأفراد، ذلك الكلية العقلية والكلية الطبيعية. جيد جدا، أحسنتم، ولكنه أنتوا ارجعوا شوفوا بأن مرادهم هذا أو مرادهم الكلية العقلية. بلي ظاهر عباراتهم هذا، لأنه هذا المطلب جاء من الآخوند رحمة الله تعالى عليه، والآخوند ما أخذ من مكان آخر اشتباه. الآن بحث ما عندي في علم الأصول، الآن بحثي مو في علم الأصول، المهم أريد أشوف بأنه هل أن الطبيعة توجد بفرد واحد أو لا توجد؟ نعم توجد. تنعدم بفرد واحد أو لا تنعدم؟ نعم تنعدم. لماذا؟ لأن الطبيعة في الخارج كثيرة بكثرة الأفراد. أنا أقول بحث الأصول هسه ماذا نفعل؟ ذاك بحث آخر. الآن بحثي هنا أن هل الطبيعة تنعدم لا تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد أو ليس الأمر كذلك؟ وليس الأمر كذلك إلا إذا فرضنا أن الطبيعة واحدة في الخارج، فالخارج واحدة فتوجد بفرد واحد ولا تنعدم إلا ماذا؟ إلا بانعدام جميع الأفراد. وهذا ما نفيناه، لأنه مبني على ماذا؟ على مقولة الرجل الهمداني الذي يرى أن الطبيعة موجودة في الخارج بوجود واحد عددي، ومنشأه الخلط بين الكلي العقلي والكلي الطبيعي الذي لا ينعدم بانعدام جميع إلا بانعدام جميع الأفراد. هو من؟ هو الكلي العقلي، ونحن بحثنا في الكلي الطبيعي. إلى هنا اتضح لنا هذان الأمران. الأمر الأول أن الطبيعة، ما يعبر عن الكلية الطبيعية حتى ليس خلط في الذهن، أن الطبيعة لا هي جزئية ولا هي كلية، والجزئية والكلية عارضان على الطبيعة. طب ما هو الملاك في عروض الجزئية والكلية؟ يقول الطبيعة إن كانت موجودة بوجود ذهني فتكون كلية، وإن كانت موجودة بوجود خارجي فتكون جزئية. إذا وصف الكلية والجزئية وصف المفهوم أو وصف الوجود؟ يقول السيد العلامة وصف الوجود، فإن الوجود الذهني للماهية كلي، والوجود الخارجي للماهية جزئي. أسد تلتفتون جيدا أن هذا المطلب أيضا إنما هو بناء على مسالك القوم، إنما هو على أصالة الماهية، لذا يفرضون أن للماهية وجودان، وجود ذهني والماهية لها وجود خارجي. فإذا كانت الماهية موجودة بوجود خارجي تتصف ماذا؟ بالجزئية الحقيقية. قال إذن فالكلية خاصة ذهنية تعرض الماهية في الذهن. أشرنا فيما سبق إلى أن هذا غير تام. الكلية تعرض المفهوم، أعم من أن يكون معقولا أوليا كالإنسان، أو أن يكون معقولا ثانويا كواجب الوجود أو اجتماع النقيضين. فالكلية ليست خاصة الوجود الذهني للماهية، بل الكلية خاصة الوجود الذهني للمفهوم، أعم من أن يكون ماهية أو أن يكون معقولا ثانيا فلسفيا. تعرض الماهية في الذهن. لماذا الكلية خاصة الذهن؟ إذ الوجود الخارجي العيني مساوق للشخصية. بينا فيما سبق ما هو المراد من المساوقة. قلنا وحدة المصداق حقيقة وتعدد المفهوم. مساوقة للشخصية مانع، الوجود الخارجي مانع عن الاشتراك. إذن فالنتيجة فالكلية من لوازم الوجود الذهني للماهية، وقلنا الصحيح من لوازم الوجود الذهني للمفهوم، كما أن الجزئية والشخصية من لوازم الوجود الخارجي للماهية. إلى هنا التفتوا جيدا. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قول المناطقة أن المفهوم إما كلي وإما جزئي لم يرتضي هذا القول، وإنما قال ماذا؟ أن الكلية والجزئية وصفان للوجود، الوجود الذهني للماهية والوجود الخارجي للماهية. الكلية للوجود الذهني للماهية والجزئية للوجود الخارجي للماهية. ولكنه تام أو غير تام إن شاء الله في آخر البحث سنبين أن في شق من الشقين غير تامين. الآن هذين البحثين تقدم في بداية الحكمة، أو أحدهما لا أقل تقدم في بداية الحكمة. طب إلى هنا اتضح أنه نحن يوجد عندنا وجود كلي ويوجد عندنا وجود جزئي، يعني يوجد عندنا وجود قابل للصدق على كثيرين، وبعبارة أدق ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، ويوجد عندنا وجود يمتنع فرض صدقه على كثيرين. هذا السماء قيل إشارة إلى أنه يستحيل أن يكون الوجود كليا، بل الوجود لا يكون إلا جزئيا. وآخر السيد العلامة قال الوجود إما كلي والوجود إما جزئي. المستشكل يقول لا، الوجود لا يمكن أن يكون كليا، الوجود لا يكون إلا جزئي. طب من هنا لقائل أن يقول المستشكل لعد ما الفرق بين الكلي والجزئي؟ يقول الفرق بين الكلي والجزئي ليس في المدرك وهو الوجود، وإنما في نحو الإدراك. فإن الإدراك إذا كان قويا فالوجود جزئي، وإذا كان ضعيفا فالوجود كلي. لكن هذا لا بمعنى أنه فيه قدرة على الشمول، فيه قدرة على الانطباق على كثيرين، لكي يتضح المطلب. أشير إلى هذه المقدمة. الإخوة درسوا في علم الأصول، نحن يوجد عندنا إطلاق بدلي ويوجد عندنا إطلاق شمولي. في الإطلاق البدلي نقول المراد أحد هؤلاء العلماء ولكن على سبيل البدل، هذا أو هذا أو هذا أو هذا. إذن الإطلاق البدلي مصداقه واحد أو متعدد؟ مصداقه واحد حقيقة، ولكن هذا الإطلاق تابع راجع إلى اختيار المكلف أن يطبقه على هذا أن يطبقه على هذا أن يطبقه على هذا. وإلا في الواقع الخارجي مصداقه واحد أو متعدد؟ في الواقع الخارجي مصداقه واحد، بخلافه في الإطلاق الشمولي فإن مصداقه واحد أو متعدد؟ مصداقه متعددون. هذا القائل للفرق بين الكلي والجزئي يقول بأن الكلية التي نحن نقولها هي من قبيل الإطلاق البدلي. يعني ماذا؟ يعني أن هذا الكلي مصداقه واحد في الواقع الخارجي، ولكنه حيث أنت لا تشخصه لضعف الإدراك فتقول قابل للانطباق على هذا على هذا على هذا. يضرب مثال السيد العلامة يقول هذا من قبيل الدرهم. هذه الدراهم تعرفون في الزمان السابق كانت تضرب في كل سنة سكة معينة. طب إذا فرضنا أن السنة ضرب السكة كانت ممسوحة، هذا الدرهم يقبل الانطباق على أنه السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة ولا يقبل الانطباق؟ يقبل الانطباق، ولكن في واقعه هو واحد المتعدد. وفي واقعه هو يقول المستشكل أن الكلي أيضا لا يوجد فيه قابلية الانطباق على كثيرين، ولكن لضعف الإدراك وعدم تميز المصادر أنت تقول قابل للصدق على هذا قابل للصدق على هذا قابل للصدق على هذا. مو مرادنا أن الكلي له مصادر بعنوان الإطلاق الشمولي. أصلا نحن عندما قلنا أن الكلي قابل للصدق على كثيرين نريد أن نقول ماذا؟ بنحو الإطلاق الشمولي، يعني قابل للصدق على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا إلى ما شاء الله من الأفراد. المستشكل ماذا يقول؟ يقول قابل للصدق على واحد، لكن حيث أن الإدراك ضعيف أنت تتصور أنه يحتمل الصدق على هذا وعلى هذا وعلى هذا، وفي الواقع لا يقبل الصدق إلا على واحد حقيقة. إذن الوجود كلي وجزئي أو ليس إلا جزئي؟ الوجود ليس إلا جزئي. نعم المفهوم تارة يكون جزئيا وهو المتميز عن غيره تمام التميز وهو كمفهوم زيد، والمفهوم أخرى يكون كليا. ما معنى مفهوم كلي؟ يعني مقابلية الصدق على كثيرين، بل أنه واقعه غير واضح أنت ترى أنه يقبل الصدق على كثيرين، وفي الواقع لا يقبل إلا الصدق على ماذا؟ على واحد في الواقع. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول فما قيل فاسدون. لماذا؟ يقول أولا يلزم منه بطلان كل التصورات الكلية. يعني أنت عندما تقول إنسان مرادك ماذا؟ زيد عمرو ذات خالد ينطبق على الجميع أو ينطبق على واحد؟ بناء على قولكم ينطبق على واحد، وهذا خلاف الوجدان، لأنه الإنسان ينطبق على زيد وعمر وذات وخالد إلى ما شاء الله من الأفراد. هذا في التصورات. وكذلك في التصديقات، أنت عندما تقول كل ممكن فهو زوج تركيبي، كل ممكن فله علة، بناء على قولكم هذا له مصداق واحد أو له مصادق كثيرة؟ ليس له إلا مصداق واحد، يعني لا ينطبق إلا على شيء واحد وهو له علة، مع أنه بالوجدان أيضا نجد أن هذه القوانين الكلية تنطبق على أكثر من شيء واحد. فما قيل إن الكلية والجزئية في نحو الإدراك لا في المدرك. السيد العلامة ماذا قال؟ قال الكلية والجزئية في المدرك، فإن الوجود إما خارجي وإما ذهني، بمعنى أن الحس لقوة إدراكه ينال الشيء نيلا كاملا. ما معنى نيلا كاملا؟ قال يمتاز عما سواه مطلقا، يعني لا يوجد فيه أي جهة إبهامين، وعلى هذا الأساس يكون متشخصان. وأما والعقل لضعف إدراكه، إذن هؤلاء يرون أن الإدراك الحسي أقوى من الإدراك العقلي. والعقل لضعف إدراكه ينال الشيء نيلا هينا، مراد من الهين يعني الضعيف، نيلا هينا يتردد ما ناله العاقل بين أمور ويقبل الانطباق على كثيرين. مو أن مصادقه كثيرين في الواقع الخارجي، بل لأن الإدراك ضعيف غير متميز بنحو واضح، فهو يتصور أنه يقبل الصدق على كثيرين. فالشبح المرئي من بعيد، في الواقع الشبح المرئي من بعيد ليس إلا موجود واحد، إما إنسان إما شجر إما بقر وإما نحو ذلك، وأنه قابل هذا المفهوم للصدق على كثيرين. كالشبح المرئي من بعيد بحيث لا يتميز كل التميز، فيتردد ذلك الشبح بين أن يكون مثلا هو زيدا أو عمرا أو كشبكة منصوبة أو غير ذلك شجرة ونحوها، وليس إلا واحدا من المحتملات. هذا مثال. والمثال الآخر وكالدرهم الممسوح المردد بين الدراهم المختلفة، وليس إلا واحدا من تلك الدراهم. فما قيل فاسد في التصورات وفي التصديقات، إذ لو كان الأمر كذلك يرد عليهم الناقض في التصور وفي التصديق، إذ لو كان الأمر كذلك لم يكن مصداق الماهية في الحقيقة، يعني كالإنسان مثلا إلا واحد من الأفراد، يعني عندما تقول إنسان ليس له في الواقع الخارجي ماذا؟ إلا فرد واحد. ولكن حيث أن هذا المفهوم مدرك بالعقل والإدراك العقلي ضعيف، يتوهم أنه يقبل الانطباق على كثيرين. وهذا خلاف ما أشرنا إليه في أول فاصل من أن الإنسان متحد مع كل الأفراد عندما تأتي إلى الذهن، إلا واحد من الأفراد، هذا في التصورات. وفي القضايا أيضا كذلك، ولكذبت القضايا الكلية كقولنا كل ممكن فله علة، وكل أربعة زوج، وكل كثير فإنه مؤلف من آحاد، والضرورة تدفعه وجدانا تصورا وتصديقا. إذن فالحق أن الكلية والجزئية لازمان لوجود الماهيات. إذن الكلية والجزئية ليس وصفين للمفهوم، بل هما وصفان ماذا؟ للوجود. فالوجود فالكلية لوجودها الذهني، والجزئية لوجودها الخارجي. إلا أنه هنا يرد إشكالا، ولعل السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أيضا ملتفت إليه، فلهذا طرح الإشكال الثاني. ما هو الإشكال؟ إن شاء الله سيأتي بعد ذلك أن الوجود يساوق تشخص. كل ما هو موجود فهو ماذا؟ متشخص. فإذا قلنا أن الشخصية والتشخص هي الجزئية، إذن الوجود يساوق ماذا؟ الجزئية. إذن ينتقض قولكم أن الوجود إما كلي وإما جزئي، لأن السالبة النقيض الموجبة الكلية ماذا؟ السالبة الجزئية. هناك نحن قلنا أن الوجود يساوق الجزئية، هذا معناه ماذا؟ أن كل موجود فهو جزئي، هذه الموجبة الكلية. ولكن قولك الوجود إما كلي وإما جزئي، يعني بعض الوجود ليس بجزئي، فنقيض الموجبة الكلية ماذا؟ السالبة الجزئية. إذا انتقلت تلك الموجبة الكلية، بلي؟ لا ما يختلف ولا بلي؟ إذا لابد أن يتضح، لأنه أنتم عندما تقولون بأن الكلية توصف الوجود، مرادكم من الوجود أي معنى؟ أن المراد من الوجود الذي يقع تقع الكلية وصفا له أي وجود هذا؟ لابد أن لا يكون من أقسام الوجود، وإلا لو صار من أقسام الوجود المطلق فإنه ماذا؟ يفوق التشخص، يفوق الجزئية. إذا رجع الكلام من أول، وهو أن الجزئية وصف الوجود، الكلية ماذا؟ وصف الوجود. ما أدري واضح ولا؟ أن الجزئية وصف الوجود الخارجي، لأن الجزئية تساوق الوجود. أما الكلية وصف ماذا؟ وصف المفهوم. ولكن هذا المفهوم فيه حيثيتان، التفتوا للمطلق، هذا المفهوم فيه حيثيتان، حيثية بها نسميه علما، وحيثية بها نسميه وجودا ذهني. أحسنتم. إذا عندما نقول أن الكلية وصف الوجود، مو مرادنا أقسام الوجود المطلق، هذا اصطلاح. وكثيرا ما يوقع الإنسان في الخلط، يعني يخلط بين الحيثية الأولى والحيثية الثانية. الحيثية الأولى هي ماذا؟ هي العلم. والحيثية الثانية هي ماذا؟ هو الوجود الذهني. ومن هنا إذا تتذكرون نحن في أول بحث الوجود الذهني قلنا لا تتصورون نحن الآن نبحث الوجود الذهني ثم بعد ذلك نبحث في العلم والعالم والمعلوم، نبحث وجود العلم. هذا تكرار في البحث، لأن هذا بحث عن حيثية وذاك بحث عن حيثية أخرى. المفهوم في الذهن إن نظر إليه بما هو كيف النفساني، بما هو كمال للنفس الملعوت بها، يسمى ماذا؟ علم. وبهذا اللحاظ موجود من موجودات هذا العالم، جزئي أو كلي؟ جزئي. أما هذا الوجود الذي هو العلم، لو نظرت إليه بما هو مقيس إلى الخارج، بما هو حاكٍ عن الخارج، بما هو مرآة وكاشف عن الخارج، هذا يسمى ماذا؟ الوجود الذهني. لكن هو وجود هذا لو مو وجود؟ لا مو وجود، هذا ليس بوجود، اسمه وجود. وإلا مو أقسام الوجود، وإلا لو كان من أقسام الوجود لكان ماذا؟ لكان جزئيا، لأن الوجود يساوي التشخص. هذه المقايسة نسميها وجود ذهني فقط، اصطلاح مولانا في الفلسفة. وكثيرا ما يقع الخلط في هذا الاصطلاح. الوجود الذهني يعني أنا عندما أقول لك حدد لي أقسام الوجود، أنت لا تستطيع أن تقدر لي من أقسام الوجود ماذا؟ الوجود الذهني، لأن الوجود الذهني ليس بوجود. نعم بلحاظ أنه علم وجود، ولكن بلحاظ المقايسة بعد ليس بوجود، وإنما محض الكاشفية والمقايسة إلى الخارج. وهذا ما نعبر عنه بالمفهوم. إذن الكلية وصف الوجود لو وصف المفهوم، ها؟ وصف المفهوم. بس هذا المفهوم سواء كان معقولا أوليا أو كان معقولا ثانويا، كان ماهية أو كان معقولا ثانويا، تواجب الوجود أو اجتماع النقيضين. إذا قولنا أن الوجود، أن الكلية وصف الوجود والجزئية وصف الوجود، هذا يحتمل ماذا؟ التوهم والاشتباه. الكلية لا يمكن أن يكون الوجود متصفا بالكلية، المفهوم يكون متصفا بالكلية. وهذا صار منشأ لهذا الإشكال الثاني الذي يريد أن يذكره السيد رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه يقول القائل: كيف تقولون أن المفهوم متصف بالكلية مع أن المفهوم الذي عندي هو غير المفهوم الذي عند زيد؟ فهو جزئي. إذن المفهوم في الذهن جزئي لو كلي؟ المفهوم الذي عندي غير المفهوم الذي عندك أم لا؟ إذن جزئي لو كلي؟ وجزئي. لا، كيف تقولون أن المفهوم كلي؟ السيد العلامة ماذا يجيب؟ يقول: خلقتم بين حيثيتين، هذا الذي هو جزئي هو موجود خارجي وهو علم، وذاك الذي هو كلي هو المقايسة إلى الخارج وهو قابل للصدق إلى على كثيرين. فما هو الجزئي، فما هو الوجود الحقيقي؟ جزئي. وما هو الكلي؟ ليس بوجود حقيقي، بل هو وجود قياسي إلى الخارج. ما أدري بداية الحكمة موجودة عند الإخوة؟ إذا موجودة أنتم يعني بداية الحكمة موجودة. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في مبحث الوجود الذهني، هناك في صفحة من بداية الحكمة في صفحة 34 يقول: فتبين أن الصورة الذهنية غير مندرجة تحت ما يصدق عليها من المقولات، لكن الصورة الذهنية إنما لا تترتب عليها آثار المعلوم الخارجي من حيث هي وجود مقيس إلى ما بحذائها من الوجود الخارجي، وأما من حيث أنها حاصلة للنفس حالا أو ملكة تطرد عنها الجهل فهي وجود خارجي. إذن يوجد عندنا حيثية الصورة بها تكون علما، وهذه هي الكيف الثاني وهو جزئي، ويوجد بها حيثية قال فهو مندرج وإن لم يكن من جهة كونه وجودا ذهنيا مقيسا إلى الخارج داخلا تحت شيء من المقولة. قل سيدنا وجود ولا داخل تحت شيء من المقولات، معقول هذا؟ وجود ممكن أو ليس بممكن؟ ها؟ ممكن أو ليس بممكن الوجود الذهني؟ ممكن. لابد أن يكون داخل تحت مقولة من المقولات أو ليس داخل تحت مقولة من المقولات، إما جوهر وإما عرض. دليل؟ ما التفت. لا مولا لا. العلم وجود نادي لوجود مجرد. كيف داخل للكيف النفساني ولا؟ كيفيات لا مهم يعني الكيفيات النفسانية هم مفتقد المادية. الكيفيات النفسانية تشمل المجردات أيضا ذكرنا في بداية الحكمة. إذن وما يقول السيد العلامة الوجود الذهني ليس داخلا تحت مقولة من المقولات. داخل ليس داخلا يعني وجود وليس داخل أو ليس بوجود. ليس بوجود يعني سالب بانتفاء الموضوع، مو أنه سالب بانتفاء المحمول، وإلا يلزم أن يكون الوجود الذهني موجودا واجبا لأنه موجود وليس داخل تحت مقولة يعني ليس له ماهية. فيكون واجب الوجود لأن الوجود الذهني ليس بوجود وإنما هو قيام قياس إلى الخارج. هذا القياس يسميه ماذا؟ وجود ذهني. هذا الاصطلاح الإخوة يلتفتون إليه حتى لا يقع خلط. بل هو حقيقة الماهية. بل الماء لا بل داخل من باب أنه علم مقولة بالذات وهو متحد مع الماهية فيه مقولة بالعرار. قال وكذا ما قيل أن هذا الكلام أيضا فاسد، أن الماهية الموجودة في الذهن موجودة جزئية شخصية كالماهية الموجودة في الخارج، فإنها هذه الماهية الموجودة في الذهن فإنها موجودة في ذهن خاص قائمة بنفس جزئية. إذا فالماهية الإنسانية الموجودة في ذهن زيد مثلا غير الماهية الإنسانية الموجودة في ذهن عمر، والموجود من هذه الماهية في ذهن زيد اليوم غير الموجودة في ذهنه بالأمس وهكذا. وما قيل أيضا فاسد. لماذا؟ فإن الماهية المعقولة من الحيثية المذكورة يعني من حيث أنها صفة لزيد، من حيث أنها كمال، من حيث أنها داخل تحت المقولة مقولة الكيف بالذات، أعني كونها قائمة بنفس جزئية ناعتة لها، وكذا كون الماهية كيفية من الكيفيات النفسانية وكمالا لها إلى تلك الناس، فإن الماهية المعقولة من الحيثية المذكورة هي من الموجودات الخارجة من بحثنا. فإذا صارت من الموجودات فإذا تكون ماذا؟ جزئية. وكلامنا في الماهية بوجودها الذهني. ما هو المراد من الوجود الذهني؟ الذي لا يترتب عليها أي على الماهية فيه أي في ذلك الوجود الذهني آثارها الخارجية. لا يترتب عليها أي أثر، لا تترتب عليها الآثار الخارجية، وإلا من حيث هي موجود أيضا تكون منشأ لترتب الآثار يعني من الحيثية الأولى، وهي من هذه الجهة لا تأبى الصدق على كثيرين. بل يعني مرادك من النار هذه النار الخارجية آثارها موجودة في الذهن ولا لا؟ آثار يعني النار محرقة، النار مضيئة، الماء رافع، الماء الخارجي رافع للعطش، ولكن تصور الماء رافع للعطش أو لا؟ إذا مراد تلك الآثار الموجودة للماء الخارجي، تلك الآثار غير موجودة للماء الذهني. بلي مراد خارج يقدر الذهن والخارج مطلقا، ولا كلها يكون خارجي. طب إلى هنا تبين لنا بأن الوجود لا ينقسم إلى كلي وجزئي. الوجود لا يكون إلا جزئيا لأن الوجود يساوق التشخص. هم بينت أنه مراده من الوجود الذهني ما هو يعني المفهوم، مو مراده من الوجود الذهني يعني من أقسام الوجود عن العين. ها يعني شنو النقطة الثانية؟ يعني شنو المقصد المختلف؟ معناه شنو المقصد المختلف؟ هذا من قبيل جنابك تقول أفهم شو تقول؟ من قبيل جنابك تقول الوجود إما وجود الشيء وإما وجود ما هو الشيء أحدهما بالذات والآخر بالعرض. هذا من قبيل أنك تقول الأسد إما إنسان إما الحيوان المفترس وإما ماذا؟ الإنسان الشجاع. هذا المقصد محفوظ ولا محفوظ؟ نعم محفوظ، ولكن يشمل أحدهما بالحقيقة والآخر بالمجاز. هنا إذا نقول الموجود إما كلي وإما جزئي، ولكن عندما نقول كلي ما هذا من أقسام الوجود الحقيقي، يعني ما يصطلح عليه وجودا ذهني. ثم إن الأشياء المشتركة. طب إلى هنا اتضح لنا بأنه يوجد عندنا كلي، يعني مفهوم كلي. طب عندنا أشياء مشتركة، فإذا كانت عندنا أشياء مشتركة إذا يوجد هذه أقسام ثلاثة. هذه قرأناها بعد في بداية الحكمة ما تأخرنا. ثم إن الأشياء المشتركة، إذا يوجد عندنا كثرة ويوجد عندنا ماذا؟ وحدة. وحدة. إذا من حيث أنها أشياء تحتاج إلى ما به الامتياز، من حيث أنها مشتركة تحتاج إلى ما به الاشتراك. فسأل ما به الاشتراك وماذا؟ هو ذلك الكلي. فسأل ما به الاشتراك إما عرضي وإما ذاتي. قال إن الأشياء المشتركة في معنى كلي، هذه الأشياء المشتركة لابد أن يوجد ما بينها ما به الامتياز، يتميز بعضها من بعض بأحد أمور ثلاثة، مستفاد من حصرين عقليين. إما ما به الاشتراك أمر عرضي أو لا، يعني أمر ذاتي. وما هو أمر ذاتي؟ إما بجزء الذات وإما بتمام الذات. فإن هذه الأشياء المشتركة فإن اشتركت في عرضي خارج من الذات فقط، إذا تكون متميزة ماذا؟ تكون متميزة بتمام الذات. تميزت بتمام الذات كالنوعين من مقولتين، كالخط مثلا والبياض. الخط من مقولة الكم والبياض من مقولة الكيف، وهما نوعين من مقولتين. ودرستم في بداية الحكمة أن المقولات متباينة بتمام الذات، لا توجد بينها جهة اشتراك. نعم يوجد الاشتراك بينها ماذا؟ في مفهوم عرضي، وهو أنه جميعا يصدق عليها أنها ماذا؟ عرض. عرض. فإذا الكم عرض، الكيف عرض، لكن هذا المفهوم داخل في ماهية الكم والكيف أو خارج عن ماهية الكم والكيف؟ خارج عن ماهية الكم والكيف. من قبيل الشيء، هذا شيء وهذا شيء، ولكن الشيئية جزء ذات هذا؟ لا. جزء ذات هذا؟ لا. وهذا معنى أنه مفهوم عرضي، يعني ليس مأخوذا في ماهية الشيء. كالنوعين من مقولتين من المقولات العرضية المشتركين في العرضية، يعني هذا يطلق عليه عرض وذاك يطلق عليه عرض. الكم عرض، الكيف عرض، البياض عرض، الخط عرض. وأما وإن اشتركت في ذاتي فهنا توجد صورتان، إما بجزء من الذات وإما بتمام الذات. قال فإن كان الاشتراك في بعض الذات ولا محالة يكون الجزء الأعم. ما هو الجزء الأعم؟ وهو الجنس. ولا محالة هو الجنس تميزت ببعض آخر وهو الفاصل، كالإنسان والفرس المشتركين في الحيوانية والمفترقين في الطاهلية والناطقية. المشتركين في الحيوانية المتميزين بالنطق والصهيل. وأما إن كان الاشتراك بتمام الذات كزيد وباكر، وإن كان الاشتراك في تمام الذات تميزت هذه الكثرة بعرضي لازم له مفارق. مفارق لماذا؟ لأنه إذا كان لازم كان موجودا في جميع الأفراد، إذا لم تتمايز الأفراد بعضها عن بعضين، فلا بد أن تكون هذه الأمور التي تتمايز فيها الأفراد تكون عرضية، يعني موجودة في فرد وغير موجودة في فرد آخر، كالعلم والجاه فإن أحد الفردين جاهل والفرد الآخر ماذا؟ عالمون. أما إذا كان عرضي لازم فإن العرضي اللازم موجود في جميع الأفراد. قال وإن كان الاشتراك في تمام الذات كالحيوانية الناطقية في زيد وباكر تميزت بعرضي مفارق. لماذا مفارق؟ يقول إذ لو كان لازما ذلك العرضي لم يخل عن ذلك اللازم فرد. فإن هذه فاء السيد العلامة كثيرا ما يستعملها لإفادة التعليل. فلازم يعني فإن لازم النوع لازم لجميع أفراده. هذه هي أقسام الأقسام الثلاثة لتمايز الماهيات. ولكن هناك قسم رابع ذكره شيخ الإشراق السهروردي لتمايز الماهيات، يأتي الكلام عنه. الحمد لله رب العالمين.